القصة الأخرى تلتقي مع هذه من حيث أن الله عز وجل يسخر السماء والأرض للمتقين الأبرار. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يخاطب السحاب: اسقي أرض فلان. فسار الرجل في الأرض يمشي مع السحاب الذي في السماء إلى أن وصل إلى حديقة، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه ما عليها، فأطل الرجل فوجد صاحبها يعمل في أرضها، سلم عليه باسمه الذي سمعه من السحاب عجبا مسلم عليه، لأنه رأى آثار الغربة من المسلم. سأله: أنت من أين؟ قال: والله أنا عابر سبيل. قال له: ما أدراك لأني أنا كذا؟ فذكر له الآية والمعجزة. أبما ذاك هنا شاهد؟ قال: شأن الأبرار الأتقياء المتواضعين الذين لا يتألون على رب العالمين. يقول: والله لا أدري، أنا عندي هذه الأرض أزرعها وأخدمها، فإذا ما أثمرت وأنتجت جعلتها ثلاثة أقسام: قسم أعيده إلى الأرض، وقسم أتركه على نفسي وأهلي، وقسم الثاني أتصدق فيه على الفقراء والمساكين. قال له الرجل: هو هذا. انتهى الحديث. الآن القصتان تفسران: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الجواب الإجمالي. علينا نحن ألا نعالج أمورنا الدنيوية في الموازين الشركية الكفرية، الذين لا يؤمنون بالأسباب المعنوية أو الروحية كما يقولون في هذا الزمان. الكفار كما تعلمون كل شيء عندهم المادة، ولا شيء وراء المادة. أما المسلمون فبالرغم أنهم يؤمنون بسنة الله عز وجل الذي ربى المسلمين عليها، فقال لهم مثلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بالإضافة إلى ذلك وسع لهم دائرة الأسباب بطريق غير مادي، إنما هو بعبارة أخرى بطريق إطاعة الله عز وجل والتعبد له بكل ما أمر به، فيكون هذه الطاعة من الأسباب التي توسع على الإنسان رزقه أكثر مما يسعى إليه بالأسباب المادية. ويحضرنا في مثل هذه المناسبة حديثان صحيحان، أحدهما مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله، من أحب أن ينسأ له في أجله وينسع له في رزقه فليصل رحمه. المسلمون اليوم قضى من الكفار أكثرهم لا يعلمون أن صلة الرحم هي من أسباب التوسعة في الرزق ومن أسباب إطالة العمر. كل ما يعلمونه أن هناك أسبابا مادية طبيعية ولا شك أن الأوروبيين نجحوا نجاحا باهرا في اكتشاف هذه الأسباب وفي اتخاذها وتنظيمها، بحيث أنكم تقرؤون في الجرائد والمجلات العلمية أنهم مثلا في الإقليم الفلاني أو الدولة الفلانية في ظرف سنين معدودة استطاعوا أن يقللوا الوفيات بسبب الفلان أو موت الأطفال بسبب الفلان إلى آخره. لماذا؟ لأنه أخذوا بالأسباب التي شرعها الله عز وجل أسباب كونية طبيعية، لكنهم يجهلون. ويشاركهم في هذا الجهل كثير من المسلمين، حيث يظنون أن الأجل مقطوع، وهذا صحيح، لكن يظنون أن الأجل المقطوع ليس له أسباب، كما أنهم يظنون أن السعادة والشقاء مقطوعة، وهذا أيضا صحيح، لكنهم يظنون ويتوهمون أيضا بأن السعادة والشقاوة ليس لها أسباب شرعية، وهذا من الأوهام التي شاءت في المسلمين. فأنا لا أفرق أبدا بين الرزق وبين السعادة والشقاوة، وأنتم تعلمون من الأحاديث الصحيحة أن الجنين إذا مر عليه 4 أشهر أمر الله عز وجل الملك الموكل به أن ينفخ في الروح وأن يكتب هل يسعد سعيد أم شقي، رزقه أجل، كل هذا يكتب وهو جنين في بطن أمه. وكما يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، هذه ليست الكتابة الأولى، لقد كتب هذا باللوح المحفوظ قديما، لكنه تقرير وتأكيد للكتابة السابقة. فسواء علينا تكلمنا على الكتابة السابقة أو هذه الكتابة اللاحقة، هل رب العالمين عز وجل فرض فرضا وأجبر الإنسان على السعادة جبرا وكذلك الشقاوة كذلك الرزق كذلك العمر؟ الجواب لا، كل شيء بسبب، كل شيء عند الله عز وجل بسبب. لذلك قال تعالى في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ما في الأمر أن الله عز وجل الذي قال بحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو قد علم ما سيتجه كل المكلفين من إنس أو جن إلى الاستجابة لنعمة الله عز وجل أو إلى معاكستها ومخالفتها. فكتب من سبق بعلمه أنه سيسعى إلى الخير فييسر له سبيل الخير كتبه سعيدا، والعكس بالعكس، من علم بأنه سيسعى إلى الكفر والفسق والشر كتبه شقيا. كذلك الأمر فيما يتعلق بطول العمر وبالرزق، لكل شيء سبب. لكن الذي أردت أن ألفت النظر إليه أن هناك أسبابا شرعية، فهي أسباب إضافية على الأسباب الكونية، وعلينا نحن معشر المسلمين أن نعرف ديننا وأن نعبد ربنا بما تعبدنا به من الأسباب، سواء كانت كونية أو كانت شرعية. أنا في ظني أن تلك الأسئلة التي جاءت لم يراعى فيها شيء من هذا البيان والتفصيل، وفي ظني في ظني أن هذا الجواب الذي وصفته بأنه سيكون مجملا وهو فعلا مجمل وإن كان فيه تفصيل يتناسب مع الإجمال الذي دعيته، لكن أنا أريد الآن أن أناقش مفردات أسئلتك لأطبق عليها هذا المنهج الشرعي السليم. فهات السؤال الأول.